السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن فعلمه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، هي ليلة الجمعة ربيع الأول هيامست عند شيرات متو سلاسة سدست የቁርአን ፕሮግራማችን አለሁ ሳምንት ፕሮግራማችን የላሙአል ወይም ደግሞ ላመሸምሲያና ላመልቀመሪያ ያላቸውን አህካም ህግጋት አተርባል መልኩ ለማየት ሞከረናል። የተጅዊድ ትምህርት እጅግ በጣም ገርና ቀላል የሆነ የትምህርት አይነት ነው። ከመሆኑም ጋር እጅግ በጣም አንገብጋቢና ሙሂም የሚባል ትምህርት ነው። ምክንያቱም كالله سبحانه وتعالى نغغر كقرآن غا تياجس له نمالتن يمياتنا التنوم يعربيني هيا سمنتو فدلو جزوري علينا كذي ما انزار جيكو التام كالل يالي تمرتينتنا تكرتنو يمي فلقو مدقاقمنو يمي فلقو بزاريو تمرتاتشن بالله فقاد لما يتمن موكرو مخارج الحروف مخارج الحروف رمالت يعربيني فدلو ج يمي وطباتشو سفراو جمالتن አንዱ ፈደል ከሌላኛው የሚለይበት ተለይቶ የሚታወቀበት ስፍራ ማለት ነው። መخارج الحروف ጅወታም አንገብጋቢ ከሚባሉ የተጅዊድ ክፍሎች መሃል አንዱ ነው። ዑለሞች ተጅዊድን በተመለከተ ሐሳባቸው የተለያየ ከመሆኑ ጋር ያንዳንዱን ፈደል ግን ከቦታው መውጣት ግዴታ እንደሆነ ይስማማሉ። ፈደሉ መውጣት ካለበት ቦታ ካልወጣ ማዕናው ስለሚቀየር ማለት ነው። የሰውን ንግግር እንኳን አዛብቶ መናገር حسابون مكير سووج زندو ونجنو يا الله سبحانه وتعالى كلام سيهون يولد تنكاك يسفل لغان قرآن لاي مجمر مكنس آيات شال يا قرآن المعنى ما الزابات ما آيات شال يا يهودو اتشم باهرين سرامنو مخارج الحروف متى ملكته سووج شجق بالتام سيتشقرو مخارج الحروف متى ملكته بزو سووج سيتشقرو التايا سووج له التي كفلالو አንዳንዶች በጣም ግዴለሽ ሆነው ቸልተኛ ሆነው በቀላሉ አስተካክለው ማንበብ የሚችሉትን ትኩረት ባለመስጠት ትልቅ ስህተት ላይ ሲወድቁና ማዕናውን ሲያበላሹ ይታያል። ሌሎች ደግሞ ጅግ በጣም ነገሩን አክብደውት ሳጋነውት ሲያጠብቁና ተሸደዱ ላይ ሲወድቁ ይታያል። ዲናችን وسط የሆነ ዲን ነው። መካከለኛ ከሄድ ለነሄድ ይገባናል በሁሉም ነገር ማለት ነው። ከዛሊከ جعلناكم أمة وسطا وسط አድርገናቸዋል ብሏል። ወሰጡ ማለት በጣም አለማጥበቅም በጣም አለማላላትም መካከለኛ የሆነ አካሄድ መሄድ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በሁሉም ነገር ነው። ቁርአንም ላይ ድንበር ማለፍ አለ። ድንበር የሚያልፉ ሰዎች እንዳሉ ነብዩም ተናግሯል። አላህን ከማክበር ይቆጠራል ሙስሊም ሆኖ በእስልምና የሸበተን ሰው እና ቁርአንን የቀራ በጣምም ድንበር የማያልፍ በጣምም ደግሞ የማያግራራን ሰው ማክበር ይላል። ነሆ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእስልምና እድሜውን ያሳለፈና የሸበተን ሰው ማክበር እንደዚሁ حامل القرآن ቁርአን የቀራና ቁርአንን ተግባራዊ የሚያደርገን ሰው ማክበር አላህን ከማክበር ይቆጠራል ብለው ላከን ቁርአን ስለቀራስና ከብረው በማንበቡ ብቻ አይደለም ቁርአንን በተመለከተ ድንበር የማያልፍ የማያጠብቅና እንደዚሁ በጣም የማያግራራ መካከለኛ ከሄደን የሚሄደን ሰው ብለው ሸርጥ አስቀምጠዋል። መخارج الحروف ሲያስተምሩ አንዳንድ ሰዎች በጣም አጥብቀውት ሰዎች ሁሉ ደምሰራቸው እስኪወጣተር ድረስ አንዳንዴ ቁርአን መቅራት ሁሉ አስተልቷቸው ወደ ኋላ እንዲሉ የሚያደርገ ከሄድ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። በተጋራኒው ደግሞ ማሺ ሄለው ጥሩ ነው ከተል በጣም ትችላለህ ይያሉ ተካክለው ማይቀሩ ሰዎችን የሚያስንፉና የሚያዘናጉም አሉ። መካከለኛ ከሄድ መሄድ ግዴታችን ነው። 28 የአረብኛ ፈደሎች ከስንት ቦታ ይወጣሉ ለስንት ይከፈላሉ የሚለውን በተመለከተ በዕለሞች መሃል خلاف አለበት። የተወሰኑ ዕለሞች ከ17 ስፍራ ነው የአረብኛ 28 ፈደሎች የሚወጡት ብለዋል። ሌሎቹ ደግሞ ከ16 ቦታ ነው የሚወጡት ብለዋል። ሌሎቹ ከ14 ቦታ ነው የሚወጡት ብለዋል። እንደም በተከሉ 3 አይነት አስተያየት አላቸው የተጅዊድ ዕለሞች። ለን ከነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ ዕለሞች የሚሉት የአረብኛ ፈደሎች መውጫ ስፍራቸው 17 ነው ብሏል። መخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر الى الامام الجزري رحمه الله تعالى ዘኞቹ ዑለሞች የሚመርጡት محققዎች የሚመርጡት 17 ነው ይላሉ። لكن አንዳንዶች ተለይ አሁን መጨረሻ አካባቢ ያሉ باحثዎች በዚህ ዙሪያ በጣም የሚያጠኑ علموش دقمو مخارج الحروفا بقدر مقدبو بتام السجارين وكنبي صلى الله عليه وسلم التقنيم كصحابوش التقنيم أبزانيو تمهرت من دهينة أبزانيو تمهرت بتتبعنا باستقرانو يميقنيو عربوش نقر سينا قرو فدلن كيتنو ميوتوت ثاسيلون ديتنو ميلوت قافسيلون ديتنو ميلوت بكتتلنو يتدرس بذنا أسرى سوات تبلو مقدبو أسرارات تبلو مقدبو ما سرجالي أسفل لقو شلال اندازي هو سووشم ليتشقرو يشلال لكن تقريبا اندهلي هوني شلال بلو نقرون سووشم دير ردو بميادر قملكو ما سكمتو يشلال أسرى سوات تبلو كذا تفصيلو استززرو استقفتو كذي تنشزك بلو كف بلو ودقرا ودقن يالو مقدبو تنش يكبدال يملو علمو شمالو كنزي ماندو المنظومة الجزرية شرحية الرقود فرغلي يمي بارو شيخ وزيزوريا بدام طرو بحث هذا القوالو ما مبابا مشرسو كزالي يبلت سفي مبراريا ماقينة سلال إمام الجزري رحمه الله تعالى كمتأخروج لتجويد تلك طرت يعد الرقودنا الذي هو كسباتو تاواكي كراوج لتجماري سوست قراوج بحث هذا القو أستكاكلو لأمه ياسراجوت مجتهد يمرتو تمسرا سبات يمرونو بزي هيدن اتربا لملكو لما تناس الموكر يا فدل موجا يا ربنيا فدل موجا سفروج 17 ناتشو انزي 17 توج تقل بالملكو دغمو لامست يكفلالو وانا وانا امس كفلوچ አሉت انزي 17 موجاوج وانا وانا امس كفلوچ است يميكاتتو ناتشو اندኛو تقل يهون وانا وانا امس موجاوج كمنلو معناتنو اندኛو جوفن جوف مبالي تاوكل يا افنا يغروراتشن كفتي هونو اكال مالتنو ولتنياو حلقنو غرورونو سوستنياو لسان ملاسنو اراتنياو الشفتان كنفروش ناتشو ولت كنفروش امستنياو يافينجاتشن يلينياو اكالنو ويم كواش كواش يميبالو مالتنو كنزي كامست بوتاوش اسرا سبات موجا سفراوش اللو ياربنيا هيا سمنت فدلوش كنزي سفراوش يوتالو مالتنو የአንድ ፈደል መውጫው የት እንደሆነ ማወቅ ከፈለገን ከበስተፊ ከፊት ለፊቱ አለፍ እናስቀምጥና ከዛ በኋላ መውጫው የት እንደሆነ የምናቀውን ፈደል በስኩን እናስቀምጣለን አሊያ ደግሞ በሸዳ እናነባዋለን በጭርሻ ድምጻችን የሚቋረጥበት ቦታ የዚህ ፈደል መውጫ እንደሆነ እናቃለን ለምሳሌ ባ ከት ነው የሚወጣው ከፊት አለፍ እንጽፋለን ከዛ በኋላ ባን በስኩን እንጽፋለን ስናነባው አብ ይሆናል ማለት ነው ባ የሚወጣው ከከንፈር ነው ማለት ነው وكذلك نون كيتو غا اندميوتا ماوك فلغن كفيت حمز الناس كمتالن كذا بوحالا نون الناس كمتالن نا نبوالن بسكون ادرغن وبشد ادرغن ان كملاسنا كدد بمتبابر نو ميوتاو ماترو وهكذا ليلوچنن فدلوچ بزي ملكو كفيت الف ياسكمتن قتلو فدلون بشدها وين بسكون ادرغن اسكمتانو سنا نبو فدلو دمصو ميقرطبت بوتا يفدلو موجا اندهونه ماوك እንችላለን ቁርአን በመናነብበት ጊዜ የፈደልን መውጫ ስፍራ ማወቅ ነጋዴዎች ሲነግዱ በኪሎ በሚዛን የመዘኑ በሚሸጡበት ጊዜ ምን ያክል መሸጥ እንዳለባቸው አንዱ ኪሎ ስንት መሸጥ እንዳለበት እንደማወቅ ያክል አንገብጋቢ ነው ነጋዴ በሚነግድበት ጊዜ የለካ የመዘነ ሲሸጥ ተንቀቃቂ ካላደረገ ይከሰራል ወከዛሊ ቁርአን በመንቀራበት ጊዜ ያንዳንዱ ፈደል ኬቱ ጋር መውጣት እንዳለበት ካላወቀን ቁርአን ቀርተን አጅሩ መሸመታችን ቀርቶ ወንጀለኛ እንሆናለን እነዚህን በዘርዘር በመናይበት ጊዜ ሰፋ ያለ ከመሆኑ አንፃር ኢንሻአላህ በሁለት ክፍለን እናቀርባለን አንደኛው አልጀውፍን ጀውፍ ብሎ ማለት ባዶ ወይም ደግሞ ውስጥ ማለት ነው ትሬ ትርኩም ጀውፍ ብሎ ማለት ባዶ ወይም ደግሞ ውስጥ ማለት ነው እዚህ የተፈለገው ብዙ ሰዎች ሆድ ብለው እንደሚፈስሩ ሳይሆን እዚህ የተፈለገው ያፋችን የውስጠኛው ክፍልና እንደዚሁ ጉሮሮአችን ላንቃችን አካባቢ ምንም ሳይገድበው ድምጽ የሚወጣበት መንገድ ማለት ያፋችን ውስጥ ምንም ሳይዘው ምንም ሳይገድበው እንደዚሁ ጉሮሮ አካባቢም ምንም ሳይገድበው ድምጽ የሚወጣበት አካባቢ መንገድ ጀውፍ መባል ይታወቃል ከዚህ ስፍራ ሶስት የሚወጡ ፈደሎች አሉ እነዚህም ዋው ያ አለፍ ናቸው ዋው በመተወንበት ጊዜ ከበስተፊቷ በማሆኑ ራሷ ስኩን የሆነች መሆን አለባት ያ በሚሆነበት ጊዜ ደግሞ ያ ደግሞ ራሷ ስኩን ሆና ከበስተፊቷ ከስራ ያላት መሆን አለባት አለፍ ደግሞ ራሷ ስኩን ሆና ከበስተፊቷ ፈትሃ يقدمات الف ما هون اللبات هين شرط يموالوت واو الف يا كجوف يوتالو ይህን ሸርት ካላሟሉ ደግሞ ከሌላ ስፍራ ይወጣሉ ወደፊት የሚታዩ ይሆናል እነዚህ الحروف الجوفية በመባል ይታወቃሉ ዋው ራሱ ስኩን ሆኖ ከበስተፊቱ የነበረው ፊደል ضማ ከሆነ አልፍ ራሱ ስኩን ሆኖ ከበስተፊቱ የነበረው ፊደል ፈትሃ ከሆነ ያ ራሱ ስኩን ሆኖ ከበስተፊቱ ያለው ፊደል ከስራ ከሆነ حروف الجوف ይባላሉ كجوف ነው የሚወጡት ሁለተኛው مخرج የጉሮሯችን የኋላኛው የመጨረሻው ክፍል ከዚህም ሐምዝና ሃ ፊደል ይወጣሉ ከጉሮሯችን የታችኛው ክፍል ወደ ደረታችን ያለው የመጨረሻ ጥጉ ማለት ነው ከዚህ ስፍራ ሁለት ፊደሎች ይወጣሉ እነሱ ሐምዝና ሃ ናቸው ሃ የምንለው እዚህ መጨረሻ አካባቢ ከአረብኛ ፊደሎች አሊፍ ባታን ስናነብ መጨረሻ አካባቢ ያለውን ሃ ነው በጂምና በኻ መሃል ያለውን አይደለም በጂምና በኻ መሃል ያለው ሃ ነው የሚባለው ከዚህ እንደሚወጣ ከተነ እናያለን እቺ ሃ ደግሞ መጨረሻ አካባቢ ያለችው አናት ከታች ነው የምትወጣው ከጉሮሯችን ከታችኛው አካል ሶስተኛው ወስጡል ሐልቅ የጉሮሯችን መሐከለኛው ክፍል ከዚህ የሚወጣው አይንና ሃ ነው አይንና ሃ ከጉሮሯችን መሃል ይወጣል አራተኛው የጉሮሯችን ወደ አፋችን ቅርብ ያለው ጥጉም የጉሮሯችን በአፍ በኩል ጠጋ ብሎ ያለው የመጨረሻ ጥጉ ነው ከዚህ የሚወጣው ገይንና ኻ ፊደል ናቸው ገይንና ኻ ፊደል ናቸው እነዚህ ስድስቱ ፊደሎች በጥቅሉ ከጉሮሮ ይወጣሉ ጉሮሮን ግን ለሶስት እንከፍለዋለን የጉሮሮ የታችኛው ጥግ በደረት በኩል ያለው ማለት ነው ከዛ ሐምዝና ሃ ይወጣሉ የጉሮሯችን መሃሉ አይንና ሃ ይወጣሉ የጉሮሯችን የላይኛው አካል ወደ ምላሳችን ጠጋ ብሎ ያለው ጥጉ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ገይንና ኻ ይወጣሉ በትክክሉ እነዚህ ስድስቱ የሐልቅ ፊደሎች ይባላሉ ከኑን ሳኪና ወተንዊን አንሳር ደግሞ የኢዝሃር ፊደሎች ይባላሉ የኢዝሃር ፊደሎች ማናቸው ተበለን ብንጠየቅ ሐምዝ አይን ገይን ኻ ብለን መመለስ መዘርዘርም እንችላለን በትክክሉ ደግሞ حروف الحلق ናቸው ማለት እንችላለን حروف الحلق ባል ይታወቃሉ ተጉሮሮ የሚወጡ ፊደሎች ማለት ነው እነሱም ሐምዝና ሃ አይንና ሃ ገይንና ኻ ናቸው እነዚህን ሐቂቃ ضبط ማድረግ ያስፈልጋል ሃና ሃ የሚመሳሰሉባቸው ሰዎች አሉ ኻና ሃም የሚከራረቡባቸው ሰዎች አሉ ቀደም እንዳልነው ያንድ ፊደል መውጫ የት እንደሆነ ማወቅ ከፈለገን ከፊት ሐምዝን አለፍ እናደርጋለን ቀጥሎ ፊደሉን በስኩን ወይም በሸዳ ስናነበው ድምጹ ቀጥ ብሎ የሚቆምበት ጋ የፊደሉ መውጫ እንደሆነ እናቃለን ለምሳሌ ከነዚህ ፊደሎች መሃል አንዱን ስናይ አምስተኛው የፊደል መውጫ ስፍራ የመላሳችን የኋላኛው ጥግ ከላይኛው ላንቃችን ጋር በዛው ትይዩ ያለው የላይኛው ላንቃችን ጋር አብሮ በመሆን ቃፍ ፊደል ይወጣል حرف القاف وفر ያለው ፊደል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ወደ ታች ዝቅ ብሎ ስድስተኛው መውጫ አለ ካፍ ፊደል ይወጣል ቃፍና ካፍ መውጫቸው ተቀራራቢ ናቸው ትንሽ ልዩ የሚያደርገው ቃፍ የሚወጣው ከላይኛው ላንቃ ጋር ተባብሮ ነው ካፍ የሚወጣው ትንሽ ከቃፍ መውጫ ዝቅ ብሎ ነው ቃፍና ካፍን መለየት ያስፈልጋል ድምጻቸው የተለያየ ነው ሸክላቸውም ቅርጻቸውም የተለያየ ነው ቃፍ ነው የምንለው ቃፍ እንደዚሁ ካፍ ነው የምንለው ቃፍን በተመለከተ ብዙ ስተቶችን እንሰማለን ሰዎች የተወሰኑት ጋፍ ሲሉ ይሰማል ሌሎቹ ደግሞ ቃፍ ቃፍ ሲሉ እንሰማለን ሐቂቃ ሁለቱም ተሰዋብ ያራቀ ነው ቀለል ባለ መልኩ ራሳችን ሰነጃናን ቃፍ ፊደልና ላስተካከልከን ብሎ ተማሪውን እየገረፈ ጭንቅላቱን አሳሞት ጭራሽ ቁርአን እንዲጠላ የሚያደርግ ኡስታዝ አለ ሐቂቃ ስህተት ነው ሰዎች በተቻላቸው ያክል ጥረት ያደርጋሉ ላይ ይከልፍላሁ ነፍሰን ኢላ ወሰዓ ካልቻሉ ደግሞ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ታቀማቸው ላይ ነገር ያዛቸው ለክን ቁርአን ሳህል ነው መሰረቱ ወለቀድ የሰርነ አልቁርአን ብሏል አላህ ቁርአንን አግርተናል ፊደሉም ጀመር አላህ አግርቶታል ቁርአንን ለመማር የምንጠቀመው ፊደል እስከሆነ ድረስ ማለት ነው መደጋገም ተስፋ ለመቁረጥ ዱዓ ማድረግ ነው የሚያስፈልገን ቃፍ እንላለን ቃለ የቁሉ ቃለ የቁሉ ቀውላ ቃኢሉን በዚህ መልኩ ደጋግመን ቃፍን ማስተካከል እንችላለን ሌላው ኢህዲነ ሲራጠል ሙስተቂም ሙስተቂም ለምንልበት ጊዜ ኢህዲነ ሲራጠል ሙስተንቂም ሙስተንቂም ይላሉ ቃፍን ለማስተካከል የሚያደርጉት ጥረት ነው ላኪን ስህተት ነው ቃፍን من قديم نوفر وعلا لكن فدلو منا نبو فدل ضمة كسرة فتحة سيهون أدجو كفيتو يميمتاو فدل محركة عندن دي يوفرت درجة ولي تزنو لي عدر قبث يشلا سبات تنيو موجا يملاساتشن مهالونو يملاساتشن مهالونو كملاساتشن مهال تيو قاكالو يالانقاتشن يالانيو كفلقاب متبابر كزيه وتا جيم شيننا يا يوتال جيم شيننا يا يوتال قدم يا كجوفنو يوتاو بلنبارة شرطو يتموالون راسو سكون هونو كبستفيتو كسرا يالو ياسي هون ازيغن يه شرطن يالموالو يا اندزيهو شين اندزيهو جيم يميوتوت كملاساتشن محل نا كلانقاتشن كلانيو كفلقا بمتبابرن جيم شين يا انلالن اج اش سنل مترشا دمسو ميكوم بثقا يفدلو موجا مهونون ماهوك انشلالن سمنتنيو يفدل موجا سفرا يملاساتشن يقرا ويم يكن يقون نجافو كلانيو يهالات رساتشنقا بمتبابا يمي ودا فدل سيهون يهم حرف الضادن ضاد فدلن يه فدل كاربنيا فدلوش وست هلو تنش تبد يميلو تكرت يمي أسفل لقو فدن أصعب الحروف مخرج بمالات النقرة اللي تجبد علموت كموجا أنزار فدام موجاو الشجاري اللي بال يميشلو تكرت يميشو فدلن ويلال عرب أميهون كعرب وجي اللي زيكا بي زيكا عندن نبي صلى الله عليه وسلم سيام مكاشو أفضل من نطق الضاد يلال ضاد فدلن بتككل كتناقروا كانببوا سووش اللو بلاجي هونو تفرو يا مكاشوات شوا يا عربي نا قوان قوانم لغة الضاد بلو يترى اللو سووش لغة الضاد مدر لايك هاللو قوان قوش هلو ضاد يالو عربي نا فرلي بچان ليلا قوان قوالي حرف الضاد آي التاوكم بل نبزي من دقمو بادن بتاما بلاش توتال يتو سنوت داد نو ميلوت يتو تو ضا نو ميلوت ضربني لمالت ضربني لالو بضا يادر قوتال هي فاتحة لا يسيون بتم يبلاش على مالتن إذن بعد فدل يميوتاو كملا ساتشن يقرا ويم يقون نجعفو كلاينيو يوهالات الساتشن قاوم التبابر كقرا ويم تقنيوتا كقرا بكل مادرقو يتشالنو ويم دقمو قرنو كلالنو يلالو تقني مادرقو متشالا عندن سو بقرا يشالا ليلا بقني ميشلو سو وشالو عند قرر اللت مادرق يشالا لكن حرف الضادن بدال مانبب تلك ستثنو دال نو ميلو غير المغضوبي مغضوبي بمعنى فانتا غير المقدوبي معنى ببلاشال ضال كهونة أماما مالتن دال كهونة أما لا كاتش مالتن ضال كهونة أماما مالتن دال كهونة أما لا كتا مالتن عندن في قرآن حديثنا نصوش لاي دالون بضاد يكير نبثوتا لاي معنى لنا ببلاشن شلال أولم تنكاكي نادرك بوزو سووش ضادن ميانبوت وفري على دالنو بباد فانتا ميانبوت تنكاكي نادرك وهم بتقلسوا إزلي بتتكسوا ملكو ندقل مادرك الموكر إذا ننيونا بزاري وتمرتاحشن يمجر الشو يفدل موجا كملاساتشن كقوننا قون نجعفو كباد فدل موجا قدلو يميوتا فدل الله يهوم حرف اللامن يميشالهم بكن يبكل سيهنو كضاد موجا كحرف الضاد موجا تنش ودوها لا بلو كقراو امككن يملاساتشن يقون نجاف يلانيو ترساتشن كددو قهونو يميوتا لامنو نهو يه كفلاند مخارج الحروف تمرسنو إن شاء الله بكداي ولتنياون كفل إيزان نقربال ما الله فكاد زاري تلاواتشن يميوانو سورة الزلزلانو سورة الزلزلان عدمتن إنما لسنا عندن تنبيه ميسفل لقاتشو كلماتوشن لما برارات موكرال فإلى السورة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها مقبي علي إذا زلزلتنا يمن لو إذا زلزلت عنا لم هي هو اللي تنبه من أسفلكو نتبنو بذو سوش مشاساتو بس مدقا قمستنو إذا عنا لم إذا ذالنات ذال كلانيا وترساتشنا كملا ساتشنش أفقا فمتوابر يمي وتافدن فملا ساتشنش أفوتن شروجي وتعمالة تعلبت ذا سنل ذا سنل ضاء سنل ساء سنل ودفيت مخارج الحروف قد يوقف الله من نايوي هنا إذا زلزلت الأرض زلزالها عنو من نلو زلزلتي ملوغا تا كسرانو زلزلتو أن نلم إذا زلزلت الأرض سيبالي السماء عندان دي تا بكسرا من نبال لبت إذا زلزلت الأرض الأرض ملوغا مباد فدلن عند مباد لمن باب ترات مدرجين وربنا إذا زلزلت الأرض أرض أن لم دال سيهون زيالو مباد نونا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت خافدل بقلس من نواع لبت إذا سنوت وأخرجت سيلو انسمالن إلو شرقمو وأحرجت سيلو انسمالن هلتهم ستتنو وأخرجت خا فدل كيف اندمي وطا در سولاي تكسنال من لما مرتي أسفل لقا أسقالها هملو قام أسقالها عن لم سامي بالفدل يلم بعرب نعم ويم سين نيالو ويم صاد نيالو ويم لقمو ثان نيالو كتاء بوهالا عالف با تاء كالم بوهالا يالو ثافدل ثان نلال ملاسات شنجافو ودوجي يوتال يلين يوتر ساتشن جعني يالو مالسنو وأخرجت الأرض أثقالها ساءن لالن وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان إنسان بلن إخفاء نادر قالن يومئذ تحدث يومئذ إن لالن ذانو من نانبو يومئذ ذال لا يبالو كسرتين ممكن يتفترون نون دقمو بتا كتلو تاسل مدى إدغام النادر قوال يومئذ تحدث سنل دال لي شدال لتبك النادر قوال تحدث بثانو من نانبو تحدث أنل أخبارها من لوقا خاء هنم لب مالت ياسفل لقال بأن ربك أوحى لها بأن نون تبك النادر قوال ربك باون نادب قوال بأن ربك أوحى لها أوحى حا ولندن نشتاب النادر قوال أوحى لها سيلون سمال لندن دي أوحى لها أوحى بلن قرد النادر قوم أوحى لها يومئذ يصدر يا ذلن ذالون كمخرج ذالون كموجان نوطالن كذلك الترو رقمو يعانون نيمتاو تنوينون إدغام نادر قوالن يومئذ يصدر صادون وفر نادر قوالن يصدر أنل يصدر سيهون يصدر الناس ملوغا غنى يسفل لقال النزوال المدنب أشتاتا ليروا زيغا أشتاتا ليروا بلو ميانب سوت نزمال أشتاتا ليروا قلت يوم نستثنو أشتاتا ليروا لتنجاو تالي فتحتين اللي كدلو لام التوال لام يدغان بغيري غنى فدلنو كانون الساكن عنزار ليروا أشتاتا ليروا إنلال ليروا أنلم ليروا يا فتحار اللم ضمانو ليرون يمنلو أعمالهم ليروا أعمالهم سيبال يسمال عنداندي أعمالهم بلن بعين النابهام زمان ببال لبن فمن يعمل إدغام النادر قالن مثقال ذرة خيرا ذرة بلن بقلت إن أنا بالن تالي كسرتين على قدلو خامت والخاء يظهر فدلنو مثقال ذرة خيرا يره ننال ومن يعمل بلن بيت خام كرالن مثقال ذرة شر ذرة خيرا بلن بركلاي يظهر أدركنو خاص لمتان زيرك مو كتنوين بهلا شين نمتو إخفانه من نادركو ذرة شر ير شرا بلن إظهار النادركم شر لي كرابو هلا يعني ونعمته شر يره هذا والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.